إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق والحب ذو العصف والريحان والأرض وقعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Love. Yeah.